انغمست فيه يد القائم من النوم على ما سيأتي تفصيله وبيانه من كلام المصنف. فذكر المصنف أن الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا إذا غمست. قوله فيه أي في الإناء أو في الماء الذي دون القلتين، يعني في الماء القليل، أما الماء الكثير وهو القلتان فأكثر، وأما الماء الكثير وهو القلتان فأكثر فلا ينتقل من الطهورية بغمس اليد، وقد بين هذا المرداوي في كتاب الإنصاف. قوله كل يد المسلم، يعني أن هذا الحكم خاص باليد، فلا يدخل في ذلك بقية الأعضاء. وهذا اختيار المصنف، وفي هذه المسألة قولان عند الحنابلة. قول كما يقول المصنف والقول الآخر أن هذا عام في كل الأعضاء، قوله كل يد، المراد باليد أي ما كان من الكوع إلى أطراف الأصابع، لا ما كان من المرفق إلى أطراف الأصابع. قالوا ويدل على ذلك أن اليد إذا أطلقت حملت على هذا المعنى، واختلف الحنابلة هل هذا الحكم خاص بمن غمس يده كلها من الكوع إلى أطراف الأصابع، أو أنه أيضا يتعدى إلى من غمس بعض يده؟ في هذا قولان عندهم، وظاهر كلام المصنف لو غمس بعض يده لم ينتقل هذا الماء من الطهورية إلى الطاهر، قوله المسلم خرج بهذا الكافر، فعليه هذا الحكم خاص بيد المسلم، فهو الذي إذا انغمست يده انتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، وهذا قول عند الحنابلة. والقول الآخر أن هذا الحكم يشمل المسلم والكافر، قوله المكلف المراد به العاقل البالغ، فإذا غمس العاقل يده أو البالغ فإن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهر، أما لو انغمست يد الصغير أو المجنون فإن الماء لا ينتقل من الطهورية إلى الطاهر، هذا ما اختاره المصنف، وعند الحنابلة قول آخر وهو أن هذا الحكم شامل حتى لغير المكلف من مجنون أو صغير، قوله النائم ليلا أي هذا الحكم خاص بمن كان نائما، وليس أي نوم وإنما نوم الليل دون نوم النهار، وهذا قول عند الحنابل، وعندهم قول آخر أنه شامل لنوم الليل والنهار، فعلى القول الأول إذا انغمست اليد من نوم النهار لم ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهر، بخلاف إن اشترط نوم، بخلاف من لم يشترط نوم الليل فإن من انغمست يده بعد نوم النهار فإن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهر. وقيد هذا النوم أيضا بقوله نوما ينقض الوضوء، فلو كان نوما لا ينقض الوضوء وغمست فيه اليد فإنه يبقى على طهوريته، بخلاف الماء الذي كان بعد نوم ينقض الوضوء. قال قبل غسلها ثلاثا، أي أن هذا الحكم كله قبل غسل اليد ثلاثا. أما لو غسلها ثلاثا ثم غمس اليد فإن الماء يبقى على طهوريته، لكن لو غسل يد مرة أو مرتين فإنه ينتقل من الطهورية إلى الطاهر. وهذا قول عندهم، والقول الآخر أن غسل اليد مرة أو مرتين له حكم غسلها ثلاثا، فمن غسل يده مرة أو مرتين ثم غمسها في الماء فإنه يبقى على طهوريته. قال بنية، أي أن يكون غسله ليده ثلاثا بنية رفع حدثها، فإن لم ينوي رفع حدثها فإن الماء يبقى على طهوريته، لأنه إن لم ينوي رفع حدثها لم يكن هذا الماء مستعملا في رفع حدث، والماء الذي ينقل من الطهورية إلى الطاهر هو المستعمل في رفع الحدث. وهذا قول عندهم. القول الآخر لا تشترط النية، وأن أي غمس ينقل الماء من الطهور إلى الطاهر. قوله وتسمية أي أنه يسمي قبل غمس يده، وذلك أن هذا الماء استعمل في رفع حدث كالوضوء، فإذا كان كذلك فلا بد أن يسمي. هذا قول عندهم. والقول الآخر لا يرون التسمية، قال وذلك واجب، أي أن غسل اليد ثلاثا بنية وتسمية واجب قبل غمس اليد في الماء. والذي جعل وعندهم قول آخر أن غسل اليد قبل انغماسها في الماء، قبل غمسها في الماء، مستحب وليس واجبا. والذي جعل الحنابلة على ما اختاره المصنف راجحا عندهم يشترطون هذه الشروط هو أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. وفي صحيح مسلم قال ثلاثا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. فقالوا إن العلة تعبدية، فعليه نبقى على ظاهر النص لأن العلة غير معقولة المعنى. وهذه قاعدة عند العلماء ذكرها ابن قدامة وغيره، أن العلة إذا كانت غير معقولة المعنى أي تعبدية فإنه يقتصر على ظاهر النص، قال وظاهر النص قالوا أي الحنابلة وظاهر النص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه النوم المراد هنا نوم الليل، لأمرين: الأمر الأول أنه الغالب والأمر الثاني أنه قال في الحديث لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تطلق على نوم الليل دون نوم النهار. قال وقوله فلا يغمس يده، والأصل في إطلاق اليد أنها كل اليد، لا بعضها، وأنها اليد التي من الكوع إلى أطراف الأصابع، وبقوله فلا يغمس يده يكون الحكم خاصا باليد لا بقية الأعضاء، والمخاطب في أحكام الشرع هو المكلف، فلا يدخل في ذلك غيره. والنوم الذي يترتب عليه حكم هو النوم الذي ينقض الوضوء، لا أي نوم، وهذا الحكم لا يرتفع حدثه، وهذه اليد لا يرتفع حدثها إلا بالغسل ثلاثا كما هو ظاهر النص. وبما أن هذا الغسل رفع حدث فيقاس على الوضوء في وجوب النية والتسمية. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد حتى تغسل، فهذا يقتضي التحريم، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم ما لم يصرف صارف ولا صارف. فعليه يكون غسل اليد لمن أراد غمسها واجبا، إذن أصل كلامهم مبني على علة الحديث عندهم، على علة الحديث عندهم، وهي غير معقولة المعنى، أي تعبدية. وما تقدم ذكره من خلاف عندهم في بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة هو راجع إلى أن بعضهم لا يرى العلة تعبدية، بل يراها معقولة المعنى، وقد تنازع العلماء في هذا الحديث من جهة علته على أقوال ثلاثة. القول الأول أن العلة تعبدية، وهذا قول مالك، وهو قول طائفة من الحنابلة، وعليه جرى المصنف. والقول الثاني أن العلة خشية تنجيس هذا الماء الذي تغمس فيه اليد، وهذا قول الشافعي والإمام أحمد في رواية، بل قال الخطابي عامة أهل العلم على هذا. والقول الثالث أن العلة هي مبيت الشياطين على اليد عند نوم الإنسان، وإلى هذا القول ذهب ابن القيم كما في تهذيب السنن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وقيل إن العلة مبيت الشياطين كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنتر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والأظهر والله أعلم أن العلة خشية تنجيس الماء الذي غمست فيه اليد، وذلك لقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فجعل هذا علة الحكم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن فيه إشارة إلى العلة. أما القول الأول وهو أن العلة تعبدية فيرده أن الأصل في الأحكام أنها معقولة المعنى، ولا يقال إنها غير معقولة المعنى إلا إذا لم يتبين معنى صحيح. ذكر هذه القاعدة ابن عبد البر في التمهيد وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في شرحه على عمدة الأحكام. أما التعليل بمبيت الشياطين وهو القول الثالث فهو والله أعلم ضعيف جدا، وذلك أن غاية من قال بهذا القول أنه استدل بالقياس على الأمر بالاستنثار بعد الاستيقاظ من النوم، وهذا القياس فيه نظر، لأن عالم الشياطين عالم غيب وما كان كذلك فلا يدخله القياس، لأن علة الحكم غير معلومة، وإذا سقط ركن من أركان القياس كالعلة فإن القياس لا يصح. ومما يؤكد أن هذا القياس غير صحيح ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذي نام عن صلاته قال ذاك بال الشيطان بال الشيطان في أذنيه بال الشيطان في أذنه فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل أذنه مع أن البول من بني آدم نجس فيجب غسله بل يقال هذا عالم غيب وليست أحكامنا وأحكامهم متساوية من كل وجه فعليه والله أعلم تكون العلة خشية التنجيس وهذا هو المعنى الظاهر في الأمر بغسل الغسل وما عداه مخالف للظاهر ونحن مأمورون بالأخذ بالظاهر فإن أوامر الشرع في الغسل إما لرفع حدث أو إزالة نجاسة وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإناء الذي غمست فيه اليد على قولين على ثلاثة أقوال على ثلاثة أقوال القول الأول أنه يبقى طهورا وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وذلك أنهم قالوا الأصل الطهورية ولا ينتقل عنه إلا بدليل واضح ولا دليل القول الثاني أنه يكون طاهرا لا طهورا وهذا قول أحمد في رواية ودليلهم كل دليل يدل على أن الماء المستعمل ينتقل من الطهورية إلى الطاهر والقول الثالث أنه نجس. وهذا قول ابن جرير الطبري وداود الظاهري. واستدلوا ببعض ما استدل به القائلون بأن الماء المستعمل يكون نجسا، بعد استعماله. وأظهر هذه الأقوال والله أعلم القول الأول، لأنه الأصل، ولأن كل ماء ليس نجسا فهو طهور على ما تقدم بيانه. أما من قال بأنه يكون طاهرا واستدل بالنصوص التي تدل على أن الماء المستعمل ينتقل من الطهورية إلى الطاهر، فقد تقدم الجواب على هذه الأدلة عند بحث مسألة الماء المستعمل. ومثل هذا يقال في أصحاب القول الثالث. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن هذا الماء لا ينجس، فقد يكون أصحاب القول الثالث مخالفين لإجماع سابق. فلا يعول على خلافهم. ومما اختلف فيه العلماء هل يجب غسل اليد قبل غمسها أم لا يجب؟ في المسألة قولان، القول الأول أن غسلها لا يجب بل مستحب، واستدل هؤلاء بأن الأصل في الماء أنه طهور ولا يتنجس، وأن خشية التنجيس من باب الاحتياط، وما كان كذلك فهو للاستحباب. ويؤكد ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة أنه ثبت عن البراء يؤكد ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه استيقظ فغسل يد أنه استيقظ فغمس يده في مطهرته فهذا الفعل من البراء رضي الله عنه. يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وذكر ابن حجر قاعدة أن ذكر التثليث في الغسل يدل على الاستحباب، والقول الثاني أن غسل اليدي للوجوب تمسكا بالظاهر وهذه رواية عن الإمام أحمد وعليها جمع من حنابلة، والصواب هو القول الأول ولعل مما جعل أصحاب القول الثاني يقولون بالوجوب هو أنهم يرون العلة غير معقولة المعنى، وتقدم أن الصواب خلاف ذلك. واختلف العلماء في الحكم في هذا الحديث، هل هو خاص بنوم الليل أو شامل لنوم الليل والنهار؟ في المسألة قولان، ذهب الإمام المسألة قولان، القول الأول أن هذا النوم خاص بنوم الليل، وهذا قول أحمد في رواية وعليها جمع من حنابلة، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قوله أين باتت يده، والدليل الثاني أن هناك رواية عند أبي داود فيها ذكر نوم الليل، وساق الإمام مسلم إسنادها بدون المتن. والقول الثاني هو قول الجماهير أن هذا الحكم عام لنوم الليل والنهار، والصواب الله أعلم القول الثاني، لعموم العلة، فإن مقتضى العلة وهو ألا يدري حال يده عن حال يده أن هذا شامل لكل نوم من نوم ليل أو نهار. فإن قيل ما ماذا يقال في النصوص التي تشير إلى أن النوم نوم ليل؟ يقال إن هذه خرجت مخرج الغالب، وما كان كذلك فلا مفهوم له بالإجماع، كما حكى الإجماع ابن تيمية والآمدي وغيرهما. وبمعرفة علة الحكم يتبين أنه يدخل في ذلك غمس أي عضو وليس خاصا باليد، وذلك خشية التنجيس. وبمعرفة العلة يستوي في ذلك يد المكلف وغير المكلف، ويد الكافر والمسلم. فإنه يستحب للمسلم أن يأمر الكافر أن يغسل يده حتى لا ينجس ماء المسلم. وبمعرفة علة الحكم في هذا الحديث يستوي في ذلك بعض اليد أو كلها، وبمعرفة علة الحكم فلا تشترط النية ولا تصح التسمية. لا تشترط النية ولا تصح التسمية، لأنه لا دليل عليهما ولا يصح القياس على الوضوء. وبهذا نكتفي.